العرض عض يد الإنسان ليدافع عن نفسه، فنزع المعضوض يده فسقطت السن، فعليه الضمان، عليه الضمان. في قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب يقول: ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. يعني ما أنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي، مأذون لي فلست معتديا، فيكون هذا المعتدي هو الذي قلع سني على وجه لا عدوان مني عليه، فيكون ضامن. طيب، لو أن رجلا أمسك بيد شخص عدوانا فنزع الممسوك يده تخلصا منه، ففك يد الممسك، فهل عليه ضمان أو لا؟ رجل أمسك إنسان، أمسك إنسان وشد عليه بقوة، لا بيده، أمسك أمسك وشد عليه بقوة، فجاء الممسوك فنزع يده منه فانخلعت يد الممسك الأول، انخلعت، هل يضمن أو لا؟ يستقلون صحيح؟ يعني ونقول فيها كما قلنا في مسألة السن، نعم نعم نقول هكذا، هل يدع يدك يده في يدك تحدث الدم وتؤذيه، يريد أن يتخلص وأنت الذي خلعت يدك في الحقيقة. طيب، لا إذا كان بحق فهو على ضمان، لأنه ما يجوز أن يتخلص من صاحب الحق. ثم قال: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذن. انتبه، في بيت قوم، احترازا مما لو اطلع في بيت مغلق عليهم، احترازا مما لو اطلع في بيت مفتوح الباب بغير إذنهم، احترازا مما لو اطلع بإذنهم. فالقيود إذن ثلاثة. فلو اطلع الإنسان في بيت نفسه مر من عند بيته فسمع في البيت جلبة صوت، فاطلع على البيت ينظر من الذي في البيت، هل يدخل في هذا الحكم أو لا؟ لأن البيت بيت. كذلك لو جاء إلى بيت مفتوح الباب وفيه ناس في الداخل فوقف ينظر، فهل يدخل في هذه الترجمة؟ ماذا؟ لأنهم ليس بمغلق، وهم الذين أباحوا للناس أن ينظروا لأنهم فتحوا الباب بغير إذنهم، لو كان بإذن صاحب البيت، بأن قال شخص لإنسان: اذهب يا فلان اطلع في بيتي انظر هل الغنم موجودة في الحوش ولا غير موجودة مثلا، فهل يدخل في الترجمة؟ ليش؟ لأنه بإذن. طيب، يقول مؤلف عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شف ربطة عندك الحجر، ربطة بالشرع. ما ذكره ناسي يا خليل، هل هنا الأوطار؟ ما ذكر شيء؟ تراجع إن شاء الله، لأنها مشكلة هذه، في جحر أو في جحر حجر. إيه؟ نعم؟ إيش؟ جحر. على كل حال راجع راجع يشكى إن شاء الله راجع، وأنتم أيضا راجعوها ذكرون بكم غدا. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى

والآن لو أنك قدرت العمر مع المبصرين لكان واحد في المئة أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم، يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العار؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت أدخل وجاء على باب الشارع. لا، مو هو قصدي أدخل، يعني لا، قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها أحد أو لا، هل فيها أحد أو لا، ما قال أدخل. لا، مثلا واحد يدخل الباب، إيه؟ صاحب البيت يعني واحد يستأذن فقال لصاحب البيت أدخل. نعم، هذا إذا من صاحب البيت. تمام. وهل يجوز لها مطلقا وهي على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب البيت وهو جاء من دخل من باب البيت. ما يجوز، يعني إذا قال أدخل يعني يدخل إلينا إلى الرجاء. أدخل إليه ويجاء على طريقة طويلة. لا لا، يجاء على الطريق الطويل. لا لا لا، ما يصح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأن إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل، ليش ما أدخل للبيت تجول فيه؟ المعنى أدخل إلي. هنا نعم. لا حجر، لا لا، ما هي اللي عندنا حجر، اللي عندنا في الثاني أحيانا حجر. نعم نعم. نعم، كأن الرسول شك في هذا، هل انه ينظر او بس انه التفت اثبات ولا بدون نظر، يعني في احتمال. ما يجوز ينظر اليه ولو كده لساخر، معناه أن الغالب ليس مفتوح في الغالب، وأيضا حتى لو نظر من النبي يبقى عينه لا سمى في أحد. نعم، إيش هل إيش ما فهمت؟ يحيى يكون تحت الأبواب دائما، أو الأبواب دائما. نعم. طيب. أو الذي يفتح على الأبواب. زين. هل نقول الشخص نصف مطلقة؟ لأن الحديث الرسمي أن الأبواب مطلقة. نعم. نعم نعم. فالحاجة نقول الشخص ما يجوز ينظر. لا لا، ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض أنه وقف ونظر ما يجوز أنه تبقى عليه. لأن عندنا أمرين، عندنا أمرين بالنسبة للناظر وبالنسبة لصاحب البيت. صاحب البيت لا يبقى عينه هو باب مفتوح، وأما الناظر فلا يجوز أن ينظر. طيب أنا أقول لا تنظر. أما إذا كنت مار، طبعا الشيء اللي يأتي بغير قصد ما يضر. نعم. يغسله. نعم. نعم. إنه يطعنه يعني في عينه. يطعنه يعني يطعنه في عينه. نعم. لا لا لا، ما تلحق، يعني لو علم بك وانصرف ما تلحق، إلا كانت تلحق بدون أن تفقع عينه، تلحق وتمسك وتفضع عينه ما يصير. نعم. الرحمن. اي نعم، ولو كان جاهل. نعم. لا، ما في اشكال في بعض حجر النبي، ما في اشكال.

هنا. هو عدم، هو عدم رحمه الله، لكن بتأويل، بتأويل يعني يظن أن معرف أن الذي مشعله هو الحق، ولا ما مثل المؤلف ما نظن، ما نظن إن شاء الله أنه تعمد. ما يتعمد. نعم يجب إثبات، ما في شيء عبد الله ما يحق. أثبت ما أثبت لنفسه حتى تكون سالما. نعم. ها؟ لا أدي حق مالي يتبعض، لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض أن ورث 6 أبناء وعفى واحد، وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل، يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية، فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن شيء. الدية 100 بعيد قصاص كله ما يمكن، لكن دية هم 10 واحد منهم عفى عن نصيب من الدية، نقول بقول لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن. إذا عفى أحدهم. ها؟ وهذا هو السبب في عدم حقوق الدية إذا عفى أحدهم. في عدم حقوق الدية إذا عفى أحدهم كالقصاص، لأنه تبعض يعني. هنا